بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 43 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. وكنا قد ذكرنا بأن الذي يريد أن يصل إلى ربه لا بد له من منهاج، لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله. لا بد من خطة، لا بد من معلم، لا بد من مرشد، لا بد من طريقة، لا بد من منهج. هذا المنهج ينقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول في العبادات، والثاني في العادات، والثالث في المنجيات، والرابع في المهلكات. وكنا قد تكلمنا عن العبادات 10 التي هي باب دخولك على ربك. العبادة الأولى هي العلم، والوظيفة العملية من هذه العبادة أن يلتزم أحدنا في الأسبوع مجلس علم واحد على الأقل. العبادة الثانية هي الطهارة، والوظيفة العملية من هذه العبادة أن تحافظ على طهارتك ما استطعت. العبادة الثالثة الصلاة، والوظيفة العملية من هذه العبادة أن تتقن فرائضك. العبادة الرابعة الصوم، والوظيفة العملية من هذه العبادة أن تصوم يوما في الشهر على الأقل نافلة. الوظيفة الخامسة أو العبادة الخامسة هي الحج، وهو لمن استطاع إليه سبيلا. والسادسة الصدقات، والوظيفة العملية من هذه العبادة أن يتصدق أحدنا صدقة شهرية ولو كانت قليلة. العبادة السابعة ذكر الله تعالى، والمطلوب العملي منك في كل يوم أن تجلس نصف ساعة في الذكر متصلة أو منقطعة. العبادة الثامنة القرآن الكريم، مطلوب من كل واحد منا أن يقرأ ورقة واحدة في اليوم من القرآن الكريم. والتاسعة الدعاء، ارفع يديك في كل يوم 5 دقائق سل الله تعالى. والعاشرة والأخيرة قيام الليل، والمطلوب منا في كل ليلة 4 ركعات من قيام الليل. هذه الدروس 40 التي مرت، الدروس 40 التي مرت معنا. وكنا بعد أن أنهينا هذه الدروس تكلمنا عن موضوع ماذا تستفيد إذا التزمت بهذه 10، ما المرجو، ما الثواب، ما الكرامة، ما الفضل، ما العطاء الإلهي الذي ستناله إذا أنت التزمت بهذه 10. هناك 40 كرامة سينالها من التزم بهذه 10، 20 منها في الدنيا، وهي كانت مواضيع الدرس الماضي والذي قبله، وحديث اليوم 20 كرامة في الآخرة. الذي يلتزم بهذه 10 له 20 كرامة في الدنيا وعشرون كرامة في الآخرة، 40 كرامة. اليوم الكرامات 20 التي في الآخرة، وكل واحد من هذه الكرامات يدعوك إلى أن تتمسك بهذه 10 وتعض عليها بالنواجذ، لأن كل واحدة أكبر من أختها. الكرامة الأولى وهي التي ستستقبلك عند أول خطوة لك نحو الآخرة، الكرامة الأولى أن يهون الله عليك سكرات الموت وحسبك بهذه الكرامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في سكرات الموت وفي النزع، جعل جبينه الشريف يتصبب عرقا، وجعلت السيدة عائشة تأتي بقطعة قماش تبللها بالماء ثم تمسح بها جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول سيدنا محمد سبحان الله إن للموت لسكرات شديد. من تلك اللحظة أيها الإخوة سينقطع اتصالك بالعالم الأرضي. لا ينفعك طبيب، لا تنفعك مسكنات ولا مهدئات ولا إبر ولا سيرومات، ستنقطع علاقتك بالعالم الأرضي. لن ينفعك طبيب ولا حبيب ولا قريب ولا ما جمعت من المال من نصيب، لن ينفعك إلا هذه العشرة أو أمثال هذه العشرة. أول كرامة لك عند أول عتبة من عتبات الآخرة أن يهون الله عز وجل عليك سكرات الموت، هذه السكرات التي وجلت منها قلوب الأنبياء. الأنبياء يخافون منها، الصالحون يخافون منها. إذا أردت أن تهون عليك هذه السكرات فعليك بهذه العشرة. أصح كتاب في الإسلام أيها الإخوة بعد القرآن الكريم هو صحيح البخاري. الذي ألف صحيح البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل. الأب إسماعيل كان في سكرات الموت، وسكرات الموت ربما تستمر مع الإنسان دقائق، ربما تستمر ساعات وهو في النزع. ولعلنا في يوم من الأيام إن شاء الله سنعرض عليكم في هذا المسجد فيلما عن مريض يحتضر، والله لو شاهدته لرجف قلبك وأنت قادم على هذا الأمر. مصور مريض وهو يحتضر إلى لحظة الوفاة، شيء يعني من حركات وجهه يرجف قلبك، سكرات الموت. نسأل الله عز وجل أن يسهلها علينا وأن يخففها علينا وأن يجعلها علينا هينة لينة. إسماعيل كان في سكرات الموت، والد الإمام البخاري. صارت ابنته وهي جالسة أمامه البنت تبكي عم تشوف أبوها كيف يعاني سكرات الموت. فالأب فتح عيونه قال يا بني لم تبكين؟ ليش عم تبكي؟ فوالله، إسماعيل عمره قريب 70 سنة، فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. لا تخافي علي يا بنتي، أنت عم تشوفيني أنا في تعرق لكن أنا في اطمئنان، أنا ما فوت 70 سنة ما فات لقمة حرام إلى جوفي. هل تستطيع أن تقول هذه الكلمة لابنتك عند سكرات الموت؟ هل تستطيع أن تقولها لابنك عند سكرات الموت؟ لابد أيها الإخوة أن نقولها، أن نجتهد لنقولها، حتى إذا وقفنا بين يدي الله نقول يا رب حرمت علينا محرمات ما قربناها 70 سنة، مع أن نفوسنا تميل إليها وتحتاجها وتشتهيها وتطلبها. أحد حفاظ القرآن الكريم كذلك كان في سكرات الموت في النزع، ابنته جالسة قريبة منه، البنت صارت تبكي، الأب فتح عيونه قال يا بني لم تبكين؟ انظري إلى تلك الزاوية، وأشار إلى زاوية في غرفته فنظرت قال والله لقد ختمت في هذه الزاوية 18,000 ختمة قرآن كريم. ألا لا تخافي علي، 18,000 ختمة أنا خاتم هنيك، لماذا تخافين؟ المؤمن الذي يحافظ على هذه العشرة من مجالس العلم من صلوات، واحد من الصالحين قال ما أدركتني تكبيرة الإحرام 40 سنة إلا وأنا في المسجد، 40 سنة تكبيرة الإحرام بالجامعة أنا عم صليها. فقال له صاحبه أما أنا ف40 سنة لا يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. يطمئنون هؤلاء. يعني أنت لو كنت تاجرا تعمل في الشام مثلا وترسل أموالك، أو لو كنت مغترب تعمل في دولة أوروبية وترسل أموالك إلى الشام، صلك سنة سنتين ثلاثة عشر عشرين ثلاثين سنة تعمل في الدولة الأوروبية وأنت ترسل إلى الشام الأموال، بعدين إنالك في اليوم بعد ثلاثين سنة أو أربعين أو سبعين سنة إنالك هلا حتروح الشام، هل تفرح أو أنك تحزن؟ تفرح لأن أموالك كلها هون، بدك تيجي تشوف نتيجة عملك، فأنت يوم سعدك هو اليوم الذي تأتي به إلى بلدك. الآن أنت أيها المسلم تاجر ببضاعة الآخرة، تفعل الصالحات وترسلها إلى الآخرة، يوم السعد عندك اليوم الذي نقول لك اليوم ستنتقل إلى ربك، أنت ستقدم إلى عملك، هو يوم السرور يوم السعادة. لذلك سيدنا بلال الحبشي عندما جاءته سكرات الموت كمان بنته صارت تبكي، قال يا بني لم تبكين، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم، قال أنا رايح بكرة لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رايح لعند أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ليش زعلاني؟ افرحي. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن، تحفة صامدة قدامه كل يوم ينظر إليها، أيمت أنا سأنتقل، يفرح بما سيستقبله في الآخرة. إذا أردت أن تبشر وأن تستبشر وأن تطمئن بمقامك في الآخرة التزم بهذه العشرة. أول كرامة أن يهون الله عليك سكرات الموت. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يا سلام طيبين، كلكم يحفظ قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال المفسرون في تفسير هذه الآية تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواضع، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أين تتنزل الملائكة؟ قال في ثلاث مواضع، وهي من أخطر المواضع في حياتك. الموضع الأول قال عند سكرات الموت، عندما ييأس منك الطبيب، عندما يبكي عليك الحبيب، عندما يعرق الجبين، عندما يكثر الأنين، تأتي الملائكة إليك. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لما كان في سكرات الموت قال أجلسوني لمن حوله، فأجلسوه، فقال اللهم إنك أمرتني فتركت، ونهيتني فارتكبت، غير أنه لا إله إلا الله. قال ثم شخص ببصره، صار يطلع ويحد النظر، فقالوا له نراك تحد النظر، قال شو عم تطلع؟ قال لقد دخلت علي حضرة ما هم بإنس ولا جن، أنا فايت لعندي ناس لا لهم إنس ولا جن، ثم قبض، من هذا الذي دخل عليه؟ الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أول لحظة لنزول الملائكة عند سكرات الموت، ملائكة الرحمة تنزل عليك فتطمئن فتستبشر، هذا الموطن الأول. والموطن الثاني في القبر، يعني يخطر في بال أحدنا يا أخي في القبر والله موحش، قديش بدي أقعد؟ شهر، سنة، مئة سنة، مليون، مئة مليون؟ طيب يا أخي أنا والله أمل، شو بدي ساوي بالقبر؟ لا تخاف، الصالحون تتنزل عليهم الملائكة في القبور. أحد شيوخنا له جدة حدثنا عن جدته، وجدته امرأة صالحة من الملتزمات بهذه العشرة، قال ماتت جدته فرآها في الرؤيا، قال أنا رأيتها في قبر رمل كالقبر، لكن قال القبر طويل هيك ممتد، صالون، شلون صالون طويل شي 15 متر طوله والعرض شي 10 متر، لكن قبر كله رمل. قال لها كيف يا تيتي انت ما متتي؟ قالت له بلا انا ميتة. قال لها ايه وينك انت هلا؟ قالت له انا في القبر مثل ما شايفني. قال لها ايه انت شو بتعدي بتعملي بهالقبر؟ ما بتملي لحالة قاعدة وقبر هيك صالون طويل كله رمل بس لا رخام ولا دهان ولا قريات؟ قالت له ايه تعا. فأخذته معه قالوا مشيت فيني مسكتني هيك إلى آخر القبر، صدر القبر. بصدر القبر كان هناك الكرسي مثل الكنبايات المفصصين، كرسي واحد وعليه كله جواهر هيك معدبة بالجواهر. وقفت على الكرسي قالت له اطلع، طلع وقف على الكرسي. برأس القبر من فوق في مثل مندلون، شباك مندلون، فتحت له الشباك هيك واستاري الشباك مطل على الجنة. قال أنا رأيت منظر. قالت له تعال شوف. قال شيء لا يوصف، لا يوصف من الجمال، من الأزهار، من الطيور، من الملائكة، من الحور العين، من الأنهار. تحار كيف تنظر على اليمين على الشمال لقدام، كله مناظر جميلة. قال فأنا استغرقت، هذا بالرؤية، استغرقت بالمناظر. قالت له يا تيتي نحن كل يوم بغيروننا هالمشهد، مو نفس المشهد، كل يوم بتغير بيعرضونا شيء مكان ثاني من الجنة، فكيف بدنا نمل؟ في ملائكة، في أنهار، في جنان. قال لا ايه والله يا ستي الله يخليك، خليني عندك شيء حلو خليني. قالت له لا انت لسه ما صار وقتك، روح قوم. قال فاستيقظت من نومي. من التزم بهذه العشرة الله عز وجل سينزل عليه الملائكة عند موته وفي قبره، تتنزل عليهم الملائكة، قال في ثلاث مواضع، عند موتهم وفي قبورهم وعند حشرهم يوم القيامة. كمان لما يبعث الناس تأتي الملائكة بتقول له لا تخاف لا تحزن، هذا الخوف الذي يصيب العباد أنت مطمئن ما لك علاقة. هلأ مرة خطر إلى بالي أيها الإخوة خاطر، لو أن واحدا منكم عطينا كرت طائرة مع فيزا مع الأمتعة مع مصاري وقلنا له نحن حاجزين لك تروح على باريس مثلا رحلة سياحية، وهي التيكت تبع الطيارة وهي الفيزا وهي الأمتعة، تفضل بس أنت اطلع بالطيارة. وفرح وركب بها الطيارة فعلا ووصل إلى مطار باريس. لما بيوصل للمطار وإن كانت هي رحلة تكريم بيقول لك يا أخي أنا لك وين بدي روح؟ فهمنا رحلة ترفيه بس وين روح؟ هلا وصلنا على المطار وين روح؟ على اليمين على الشمال؟ وين الفنادق؟ وين بدي الأماكن السياحية؟ وإن كانت رحلة تكريم بس إذا ما في معك مين يدلك أنت تتوه. طيب هلا في الآخرة عندما نبعث ونسأل الله تعالى أن ننادى مع أصحاب اليمين جميعا، بس هلأ إذا قالوا نروحوا على الجنة وين بدنا نروح يا سيدنا أبو أناس؟ والله ما نعرف، على اليمين الجنة وين؟ على اليمين على الشمال لورا لفوق لتحت ما بنعرف. قال مشان الله عز وجل ما تشعر أنت بالوحشة بيبعث لك ملائكة هنيك بيقولك تفضل يا بيك تفضل يا باشا على اليمين لهون امشي لقدام تأخذ بإيده. قال تأخذ الملائكة بأيديهم فيقولون لهم ليس عليكم حزن ولا خوف حتى ندخلكم الجنة، لا تخافوا حتى وصلكم لقلب الجنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في ثلاث مواضع، عند الموت وفي القبر وعند الحشر في الآخر. أول هاي كرامة واحدة بس، كرامة يعني محرزة تلتزم بها العشرة مشان هالكرامة لك والله محرزة، محرزة كل حياتك تبذلها لأجل هذا الأمر؟ فإذا قلنا لك يا أخي الله يحن عليك، هالدرس لا تغيب عليه، خلاص خليك هون، الله يحن عليك، الفرائض تبعك ركزها، تستاهل لما ما بتستاهل؟ تستاهل، بس إذا سمحت ورقة قرآن كل يوم أقراها مشان دقني، ورقة قرآن يا رجل هذا كتابك، الله يوفقك، ارفع إيديك كل يوم 5 دقائق، قل يا رب، ادعي، بس 4 ركع قيام ليل. أيها الإخوة خلونا نجتهد، يعني إلى متى هيك نحن على التيسير؟ يعني كلنا بتقول له أخي أما بدك تجي على الدرس على التيسير، أما بدك تصلي قيام ليل، والله على راحت على هينتي، تركني على هينتي، الله يوفقك، لا تشد علينا أخي، أما بدك تلتزم بالذكر كل يوم كل يوم كل يوم نص ساعة، أخي أنا ما بحب هيك الشغلة، الله يوفقك يا أستاذ، خلينا هيك على ربي يسر، الدين يسر، من كتر ما أن الدين يسر الدين يسر الدين يسر، صار الدين تبعنا شوربة، ما عاد مسك بدينه بنوب، طلع من الدين من كتر ما عم بيقول الدين يسر الدين يسر. طيب الكرامة الأولى التي في الآخرة أن يهون الله عليه سكرات الموت. الكرامة الثانية أن يثبته الله على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله عند النزع. هذه من أخطر المواقف التي يخاف منها الصالحون. ما أكثر دعاء يدعوه العارفون بالله أيها الإخوة، ما أكثر دعاء يدعوه الأولياء، ما أكبر رجاء يرجوه خلص الخلق، يقولون يا رب ثبتنا عند الموت أن نقول لا إله إلا الله إذا سئلنا. قرأت في بعض الكتب أن رجلا عند سكرات الموت صاروا يقولون له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيقول لا أعرفها ولا تعرفني. الله أكبر، شو لا أعرفه؟ راحت حياتك كلها، راحت آخرتك كلها. هذه الزلزلة التي تحدث عند الموت سببها تقصيرك في الحياة. إذا أنت بعيد في الحياة عن الذكر وعن الطاعة وعن القرآن كيف ستذكر هذا الأمر؟ رجل تاجر كان يبيع بالمكيال والميزان، حدث عنه الذهبي قال كان يطفف في المكيال والميزان، يتلعب بالوزن، يغدر بالبضائع، يغش العباد، يتلاعب بالأموال. قال عند سكرات الموت كانوا يقولون له لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فيقول جبلان من نار جبلان من نار، يبدو عم بيشوف الله مطلع على جبلين من نار بده يطلع عليهم، هذول الوزنين اللي كان عم يلعب فيهم، شيء مخيف. فمن التزم هذه العشرة ثبته الله على قول لا إله إلا الله عند سكرات الموت. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكرت لكم مرة صديقنا طبيب له قريب شاب أصيب بسرطان في الدماغ عياذا بالله تعالى، في سكرات الموت منشغل، شاب عمره 30 سنة طول وقته باللعب بالطابة بالكرة، في سكرات الموت عم بيقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، صار يقولون شو أخبار فريق الأرجنتين 2-1 بلاتيني ما بعرف شو اسمه اللاعب الفلاني، كله يذكر لا إله إلا الله، وهو يذكر لاعبي كرة القدم ومات عليها، يموت المرء على ما عاش عليه، عاش على لا إله إلا الله قمنا تقول لك لا تخاف، سبق معنا ألا تخافوا ولا تحزن. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، شو بيقولون؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، في فرق بين الخوف والحزن. قال الخوف هو توقع مكروه في المستقبل، يعني واحد بيقول انه هو خايف يخسر من هالتجربة، هو ما خسر بس خايف من امر مستقبلي. الخوف توقع مكروه في المستقبل، خايف انه اذا راح الرحلة ما ينسر مثلا، توقع مكروه في المستقبل. الحزن هو التألم على مكروه في الماضي. يقول لك أنا حزنان مثلا، قبض الله والدتي ولم أمتلئ من رضاها، حزنان على شيء مضى، حزنان لأنه والله ضوعت سنتين من حياتي ما كنت قريب من الله عز وجل. قلت لكم أيها الإخوة، أحد كبار أساتذة الجامعة في كلية الطب في دمشق، أستاذ جامعي كبير من 30 سنة، أستاذ جامعي كان يدرس في الجامعات الأمريكية، له من الجاه العريض في البلد شيء الكبير، وعنده من المال الشيء الكثير، مزرعة بيعفور، سيارات، بيوت بأبو رماني، يعني علم وجاه ومال. شو بقي؟ بقي الدين. عمره 70 سنة، اجتمعت معه، جلسنا جلسة ذكر تشبه الجلسة اللي بنعدها، وجلسة هيك كلام 10 دقائق، فصار يبكي. قال لي يا أستاذ محمد خير، أنا ضيعت حياتي. طلعت فيه، شو ضيعت حياتك؟ أنت عالم، أنت ذو جاه عريض، أنت ذو مال وفير، شو ضوعت؟ قال لي ما التفت إلى ديني من وقت ما كنت شاب، 70 سنة ضوعتهم لا شيء. قال لي الآن إذا أقبلت على ربي الله بيقبلني؟ قلت له إن شاء الله بيقبل، لكن هذا الحزن، حزنه 70 سنة راحوا. في فرق طبعا بين واحد صار له 70 سنة يتعبد، معلش أنت تصير من أكبر أصحاب الأموال ومن أكبر أصحاب الجاه ومن أكبر العلماء، لكن بدك دين معهم، بدك تحافظ على هذه العشرة. أما إذا طاروا هالعشرة بس مال، ها هو الرجل. هذا الكلام أنا أقوله أيها الأخوة حتى يعتبر الشباب فينا والرجال فينا والبنات والنساء. يعني الآن شاب عمره 20 سنة كل آماله إنه بركي أنا بيصير لي هيك شي بيت بأبو رماني، بركي بيصير لي شي يا أخي بصير مدرس بالجامعة، يعني هي أكبر الآمال، بركي أخي أنا بصير مليونير، بركي بصير بهالبلد هيك كلمتي ما بصير تنتين. تفضل، هذا الذي وصل إلى هذا المكان الذي أنت تريد، هو يقول أنا ضيعت حياتي. شو ضيعت حياتي؟ يعني تصور واحد بده يطلع على حمص، أم مشي باتجاه الجنوب، بدل ما يطلع على الاستراد حرستا بالشمال نزل للجنوب باتجاه درعا، بعد ما مشي له شي شهر عم ينزل، ما كان يوصل على حمص، صرخ فيكم قالكم يا جماعة الاتجاه خطأ، ضيعت أنا الاتجاه، تروحوا بتمشوا أنتوا نفس الطريق، خلاص خطأ الاتجاه، روحوا باتجاه ثاني. الفائدة الرابعة، الكرامة الرابعة، الخلود في الجنان ومجاورة الرحمن. الخلود في الجنان، بدون يفوتوك على الجنة مو يوم مو شهر مو سنة مو 70 سنة مو 1000 مو مليون مو مليار، ما فيك تتخيل متى، قديش يعني قديش، كم صفر بدي حط جنب الواحد؟ خالدا مخلدا فيها أبدا. لذلك قالوا 3 في الجنة خير من الجنة، 3 شغلات من الجنة أحسن من الجنة. الخلود في الجنة خير من الجنة، لأنه ولا إذا واحد فوتوه على الجنة شي شهرين بعدين طالعوا بيحترق قلبه، بيحترق قلبه. يعني هلا إذا واحد ما عنده بيت وسكناه بشي بيت بأبو رماني، بس قلنا له ترى شوف معك 12 ساعة بس هالبيت، حنعطيك 12 ساعة، خطيب يحترق قلبه من الفوت على البيت، يا ريتنا ما فوتنا، خليه قاعد هو بغرفة ومنتفعاته ورضيان صلى الله عليه المرسلين. لذلك الخلود في الجنة خير من الجنة، حظ الله، وخدمة الملائكة في الجنة خير من الجنة. الملائكة بجيب لك الأكل الشرب، والله شيء مقام عالي هذا، الله يكرمنا جميعا بهذا المقام. ورؤية الله في الجنة خير من الجنة. سبحان الله. طيب، الخامسة، الفائدة الخامسة، لسه في 20 وحدة من هدون يا جماعة، يا أحبابنا، يا إخواني، يا حبيباتي، خلونا نجتهد، خلونا نجتهد، والله كرامات عالية لكو بإيدك، بإيدك، بين إيديك، مو مستحيلين، مو صعبين، بس أنت قل يا رب أنا بدي صير، صدق الله عز وجل يعينك. ما أنت تقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، الله بيعينك، بس أنت قل له يا رب أنا أريد أن أعبدك، أنا أريد أن ألتزم بهذه العشرة، يا رب مجلس ذكر نص ساعة ما حبتركه، ما حبتركه بنوب، الله بيعينك، لما الله بيشوفك صادق الله يعينك. الخامسة، حياة الروح في البرزخ فيعرج على ملائكة السماوات. روح المؤمن لما بتطلع هيك الملتزم بالعشرة بتمر على الملائكة، كل ما مرت على ملك من الملائكة بتطيب الملائكة وبتآنسها، بصير يرى من عالم الملكوت ومن عالم الخير ومن عالم النور. أما الفاجر والعياذ بالله تضرب روحه وتعرض عليها العذابات. فلذلك الكرامة الخامسة أن روحك تعيش، تحيا وتعرض على الملائكة السماوات. قال وتعظم جنازته. كان سيدنا أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي قال عندما يجادل خصومه الذين لا يلتزمون في طريقة الشرع أو الفجار ما يصنعون لنتيجة، يجادلوا مجادلة يعني يشوفهم في عندهم جهل، يقول لهم بيننا وبينكم الجنائز، بكرة نحن سنموت وأنتم ستموتون وحنشوف كيف الله عز وجل ماذا سيفعل بجنائزنا، انظر إلى جنائز الصالحين، بتلاقي هالناس تجمعت وتجمهرت ما بتعرف منين، وانظر والعياذ بالله إلى جنازة فاجر، بيجي بيقول له واحد تعب نطلع بالأجر، بيقول لك أخي أعوذ بالله شو بدي بهالشغلة، لك طلع بالأجر، بيقول لك والله الزمن يا أخي ما بدي أكسب اسم، ما بدي لا أحكي عليه ولا أطلع بجنازة. والله مرة أيها الإخوة، رجل يعني مرات أنت تشعر في ثقل أنك تقرأ الفاتحة على روحه، بيقول لك أخي يعني خلينا نقرأ له الفاتحة لفلان، تشعر ما بعرف يعني في قبض بصدرك، ومرات ناس بتكون أنت ما بتعرفه ولا بيعرفك، تقول يا أخي والله ما بعرف، ما حسيت حالي غير عم بقرأ له الفاتحة لهالزلمة، لكن هذا روحه روح طيبة وهذا روحه روح خبيثة والعياذ بالله تعالى. السادسة، الفائدة السادسة، الأمان من فتنة سؤال القبر. كمان بده يجيك ملائكة بكرة في القبر بدهم يقعدوك يقولوا لك يلا من ربك، ما دينك، ما تقول في هذا الرجل الذي جاءك. قال أما المؤمن فينطقه الله بلسان طلق صريح، الله ربي، محمد صلى الله عليه وسلم نبي، الإسلام ديني، لذلك نحن نكرر رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأما الفاجر، أما المنافق، أما الكافر، فيقولون ما ربه، فيقول ها ها ما بعرف، ما دينك، ها ها من نبيك، ما تقول في هذا الرجل، لا يعرف شيء. فيقال لا، يقول ها ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا سليت، شل عمرك ما بتدري. قال ويضرب بضربة يشتعل القبر نارا عليه والعياذ بالله. إذا كنت تريد أن تأمن من هذا الأمر فعليك بهذه العشر. شوف سيدنا عمر قال لما مات سيدنا عمر رضي الله عنه قال جاءه الملائكة أو الملكان، لا أدري بس ما مستند هذه القصة، المهم فسألوه في قبره من ربك، فقال عمر للملائكة ألي السؤال، أنتم من ربكما؟ عمر بن الخطاب عاش ومات على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا أدري بس مستند هذه القصة. لكن المؤمن الله بلقنه حجته في ذلك المكان. نعم. السابعة، الفائدة السابعة، توسيع القبر. توسيع قبرك واسع وتنويره مضيء، سيكون في روضة من رياض الجنة. وهذا من دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل قبري علي روضة من رياض الجنة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر إما روضة من رياض الجنة، يا رب يا رب تكرمنا بهذا المقام، وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. إما القبر موسع وإما القبر مضيق. قال: يضيق القبر على الفجار حتى تختلف أضلاعهم. من هرس هرس بقلب القبر. هذه العشرة من فوائدها أنها توسع عليك قبرك، تنور عليك قبرك. والله ظلمة أيها الإخوة، مرة قلت لكم ومرة ثانية أعود: إذا قسى قلب أحدكم فعليه بثلاثة أمور، واحدة منهم إساوية. إذا حاسس قلبك أسيان، صلاتك مو راكزة، قيام ليل ما عم تصلي، عينك نشفانة ما في دموع، قرآن ما عم تقرأ، ذكر ما عم تذكر، دروس بتجي على الدرس تقول يا أخي والله ملينا، لكن خدني على شيء على السلمة أخي، قوم ننزل على السلمة والعياذ بالله. الله حطه مع الصالحين، بده أخي ما عجبون. إذا شعرت قسوة في قلبك فعليك بأحد ثلاثة أمور: إما أن تزور السجن، روح على السجن تعمل زيارة هيك للمساجين، شوف في بالسجن مظلومين كيف يبكون، كيف يسلمون على أولادهم، كيف بس هيك بطرف إصبعته بده من الثقب الشبك بس يمد إيده هيك مشان تلمس إصبعته بإصبعة ابنه، أتلاقي غير عينك نزلت لدموع، لان قلبك، دير بالك لأنه الله عنده عقوبة. إذا ما بتلين يا قلب، إذا ما تلتزم يا عبد، في سجن بعدين، ها بيصير أمر ما لك فيه لا بالعير ولا بالنفير، بيحملوك بيحطوك بالسجن كائنا من كنت. لا تقول أنا سفير وأنا أمير وأنا بعرف وأنا ما بعرف. يحيى بن جعفر البرمكي كان أميرا في الدولة العباسية، يوم السبت كان أمير، يوم الأحد حطوه بالسجن، كان هو الآمر الناهي بإخراج كل المساجين أو إدخالهم، ثاني يوم صار هو بقلب السجن. قالت له جارية من جواريه، خادمة من الخادمات، قالت: ما هذا يا مولاي؟ أمن عز الملك إلى ذل السجن؟ بيوم واحد، مبارح كنا بالقصر، اليوم بالسجن؟ قال: لعلها دعوة مظلوم نمت عنها ولم ينم الله عنها. لأقوم أنا ظالم، حدا ودعا علي، أملك الله شو سوى فيه. إذا شفت قلبك قاسي عليك بثلاث أحد ثلاث أمور: إما أن تزور السجن، أو أن تزور المشفى، طلع على مشفى ابن النفيس هون، فوت بس هيك دور بين هالغرف، فوت على كل غرفة بس تطلع على اللي قاعدين، شوف هذا الذي يشكو من بطنه، وهذا الذي يشكو من جلده، وهذا الذي يشكو من عينه، وهذا الذي يتألم من ظهره، وهذا المحروق، وهذا المكسور، وهذه التي تصرخ من آلام معدتها. تلاقي قلبك لا، انت الحمد لله ما فيك شيء، بلي ما تلاقي غير دمعتك نزلت، ما مشي الحال. هدول وصفات يعني بيعطول دواء الواحد، علبة دواء عيار خفيف، عيار 50، ما مشي الحال بتقلوله العيار، عيار 100، ما مشي الحال 150، ما مشي الحال ان شاء الله عمره ما يطيب. لا ان شاء الله بيطيب. ما مشي الحال، اذهب الى القبر، الى المقابر، اطلع على المقبرة هيك لحالك، لا تاخذ حدا، اطلع على مقبرة الشيخ خالد، زي على مقبره باب صغير وفوت هيك بين هالقبور لوحدك وبنهار هيك امشي بين هالقبور، اذا مشي الحال مشي، ما مشي الحال روح بعد العصر قبل المغرب بشوي، مشي الحال مشي الحال، ما مشي الحال ايه يعني بعد المغرب صلي المغرب وفوت على المقبره. ايه بده يمشي الحال بعد. شيء بيقطع الجوف. والله مرة أيها الإخوة خرجت إلى المقبرة الساعة 1 الظهر، ما في بالمقبرة حدا، يعني في يمكن 2 هيك عم يقرأوا على أقاربهم، بحثت عن قبر مفتوح، بدي شيء قبر يكون فاضي ما في حدا ومفتوح، وعم بحاكي حالي إنه بدي فوت أقعد بالقبر شيء 5 دقائق. شبك صفريت. والله شيء بيصبري. الله وكيلكم. دورت على قبر مفتوح ما لقيت، هلا لقيت قبر جديد بس مو مفتوح مسكر. هلا انا وقفت فوق القبر وعم بستحضر بنفسي استحضار انه هلا انا بدي ارفع هالبلاطه وبدي فوت هون اتسطح شوي شيء 5 دقائق 10 دقائق. صدقوا خفت، صدقوا بالله خفت وهربت من المقبرة. شيء مخيف. القضية أيها الإخوة أن كل واحد فينا سنوصله إلى تلك الحفرة، كل واحد ولحالك بدنا نحطك بالقبر ونسكر عليك ونمشي. قال يقول الله تعالى للعبد عندما يدفن، لما بيحطوه هيك وبيطلعوا بجنازته وعيلته والطقومة والجرافات والبوكيهات الورد، بيحطوه بالقبر بيقروا الفاتحة بيقروا ياسين، بعدين شو بيعملوا؟ بدهم يمشوا. يقول عبدي ذهبوا وتركوك ولو بقوا عندك ما نفعوك ولا ينفعك إلا عملك الصالح وربك. بس أنا اللي بنفعك هلا هون، عملك الصالح شو عم تعمل؟ هات لنشوف. والله موقف، موقف يخلي القلب يلين. كان في دروس، كان المشايخ مشايخ التربية عندهم دروس، من واحد من الدروس 3 دروس بالجامع والدرس الرابع بالمقبرة. بيطلع على المقبرة الشيخ مع الطلاب، بيجيبوا قبر مفتوح بيقول له للحفار افتح لي قبر، بيفتح يلا قوم انت زي 5 دقائق سكروا عليه بيسكروا، ايه بيفوتوا 5 دقائق بعدين بيفتح يلا اطلع انت لشوف انزل 5 دقائق اطلع حجي انزل 5 دقائق اطلع بدي ما بدي شو ما بدي بدك تنزل. مشان اذا واحد شي شب عينه ما عم تنضبط عم ينظر الى الحرام، صدق ب5 دقائق جوا بيستقيم امره. تربية فيها فيها في إرغام لهذه النفس. القبر مخيف، لذلك سيدنا عمر قال يا رسول الله عظني، قال كفى بالموت واعظا لك يا عمر، كتبها عمر على الخاتم الموت يا عمر، كل ما بده يخربط يطلع هيك الموت يا عمر، يرجع يركز الإبرة تبعه على المؤشر الصح. توسيع القبر وتنويره كرامة من كرامات من التزم بهذه العشرة. تجد قبرك واسعا، تجد قبرك نيرا. مرة بدورات القرآن نساوي تمثيليات للطلاب، مسرحيات، ففي مسرحية عم نساوي مسرحية انه واحد بده يموت بقلب المسرحية، والملائكة بدها تسأله، تجي الملائكة لتسأله. طبعا نحن مسرحية تربوية، بدها تسأله الملائكة هذا كان الطالب انه مقصر بصلاته، انه ليش عم تقصر بصلاتك، يعني مشان يتوجه باقي الطلاب. فبقلب التمثيلية الطالب اللي بده يموت بالتمثيلية بدنا نلفه نغسله ونكفنه ونحمله هيك مثل الجنازة. فالطالب الممثل يعني والله فعلا لبسناه سروال من السرة للركبة وانه ما تحطيناه على الطاولة وغسلناه، جبنا واحد غسله بالمي بالصابون، هو انه ميت يعني تمثيلها مو حقيقة، وبعدين نشفناه وبعدين لفوه بهالأبيض وبعدين حملنا هيك لا إله إلا الله حملوا ويعني وحطيناه بعدين بقاعة تانية وإجا مشهد تاني إنه هلأ بدأ تسأل الملائكة. لما خلصت التمثيلية وفكيناه من القماش البيضاء فالله أكبر الله فدقوا لقيناه صار أصفر أصفر صار لونه شبك. قال والله يا أستاذ خفت والله شيء مخيف أيها الإخوة مخيف كلنا نخاف الموت يخيف يخيفك مشان يدعوك إلى الانضباط. ما بدنا نخوفك نحن مشان تترك الحياة لا خوف يدعوك إلى الانضباط. طيب نتابع بعد إجابة المؤذن. الكرامة السابعة توسيع القبر وتنويره. الثامنة إيناس روحه بإخوانه الصالحين. إيناس استئناس إيناس روحه بإخوانه الصالحين. التاسعة الكرامة التاسعة الحشر بعز وكرامة يحشر معززا مكرما. العاشرة والأخيرة اليوم بياض الوجه ونوره. الله بيبيض له وجهه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني نيرة جميلة. وقال الله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذه أيها الإخوة عشر كرامات لمن التزم بهذه العشرة في الآخرة. بقي عشرة كرامات إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.